بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 63. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول عند استلام الحجر أو استقباله بوجهه إذا شق استلامه لنحو زحام: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة محمد نبيك محمد واتباعا لسنة محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. ويقول ذلك كلما استلمه، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. وزاد جماعة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقوله اللهم إيمانا بك مفعول له، أي فعلت ذلك إيمانا بك، أي لأجل إيماني أنك حق فعلت ذلك. كذا في المطلع لابن أبي الفتح الحنبلي. كذا في المطلع لابن أبي الفتح الحنبلي. نعم، المطلع على أبواب المقرع. نعم. وقوله ووفاء بعهدك، قال المحقق عثمان بن قائد: لعله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية. وفي المطلع ما نصه: ما روي عن علي رضي الله عنه قال: لما أخذ الله عز وجل الميثاق على الذرية كتب كتابا فألقمه الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود. وذكره الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، وذكره الحافظ أبو الفرج بن الجوزي انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا بعدما تقدم الكلام على شروع الطائف في الطواف وأنه يبدأ فيه من الحجر الأسود، وتقدم الكلام على المحاذاة والمقابلة في ذلك كله، هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان بعض الأذكار إذا بدأ في الطواف. فمن ذلك ما ذكره هنا: أول ما يبدأ باستلام الحجر أو تقبيله ماذا يقول؟ فذكر هذا الأثر الذي سمعتموه أنه يقول بسم الله والله أكبر، هذا ثبت في حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله. والله أكبر. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صح عنه أنه كان يقول الله أكبر. وابن عمر زاد بسم الله، هذا حديث ابن عمر كان يقول بسم الله الله أكبر، فزيادة بسم الله ممن؟ من ابن عمر، موقوفة عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالثابت الصحيح عنه أنه كان يقول عند الابتداء والاستلام الله أكبر. أما هذا الذكر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ضعيف، إذ كيف يقول صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة نبيك؟ صح ولا لا؟ هذا هو. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر، فيكفي المسلم أن يقول ذلك، وإن زاد مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فلا بأس بذلك. نعم. وأما ما جاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. هذا خرجه الإمام أحمد كما ذكر المصنف رحمه الله والترمذي وابن ماجه، وصححه طائفة من العلماء وحسنه آخرون، وليس ذلك بعزيز على الله جل وعلا، إذ قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حيث قال إني لأعلم حجرا، ها كان يسلم بمكة كان يسلم علي قبل البعثة وسبح الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام وكذا الطعام وحن الجذع إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على نبوته صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قادر على ذلك كله. وهذا فيه بيان بأن العبادة يشهد لصاحبها، يشهد لصاحبها، وهكذا المعصية يشهد بها على صاحبها ولو كان من جماد. فنحن يوم القيامة ستشهد علينا أيدينا وأرجلنا، تشهد علينا جلودنا، وهذه كلها ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء، فليس ذلك بمستغرب في مثل هذا الذي ذكره ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله بأن ذهب به كما ذهبت به القرامطة حين، هذه مسألة افتراضية افترضوها وقد حصلت، إذا كان الحجر في هذا الموضع من الركن من البيت غير موجود، لو فرضنا كيف يبدأ الطائف؟ ربما الإنسان الذي لا يعلم من التاريخ شيئا يستغرب هذا، فإذا ذكرت له أنه قد أخذته القرامطة في فترة من الفترات حينئذ إيش؟ يتصور كلام العلماء وكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فينزل الحكم. نعم. كما ذهبت به القرامطة حين ظهروا على مكة. هنا يقول فإن لم يكن الحجر موجودا، ثم دعا قائلا والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك، ثم قال مؤكدا كلامه حتى لا تستغربه كما كان قد حصل في زمن سابق عهد القرامطة الذين ذهبوا به، بقي عندهم أكثر من 20 عاما وبقي البيت بدون هذا الحجر. نعم. فما الحكم؟ كيف يصنع؟ نعم. وقف مقابلا لمكانه كما ذكروه في استقبال الكعبة إذا هدمت. نعم. لو ذهب به يكتفى بمكانه يقابل مكانه، كما لو هدمت الكعبة لبناء لترميم لتجديد، لو سقطت من السيل كما حصل بعض جوانبها يقابلها. نعم. واستلم الركن وقبله، فإن شق استلامه وقبل يده، إذا لم يحصل له التقبيل استلمه يعني مسحه بيده وقبل يده. نعم. فإن شق استلمه وقبل يده. نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تنبيه: تاريخ أخذ القرامطة للحجر الأسود 27 و300. الأكمل أن يقبل الحجر، فإذا لم يحصل ذلك استلم وقبل ما استلمه به، يده أو عصا ونحو ذلك لا بأس، لكن الأكمل أن يقبله. نعم. تنبيه: نعم، تاريخ أخذ القرامطة للحجر الأسود سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، ولما أخذوه حملوه على نحو 40 بعيرا، فما حملوه على بعير إلا أهلكه الله، ومكث الحجر عندهم بضع عشرة سنة. أكثر من 20، صحيح أنه مكث عندهم قرابة 20 عاما، كما حشى عندكم المحشي أظن، ولا لا؟ كم حشى؟ كم مكث؟ 22 عندكم في الحاشية ذكر. نعم، شوف يقول أخذوه معهم حين رأى، فكان عندهم 22 سنة، هذا نعم الذي نحفظه. نعم، أكثر من 20 عاما. نعم، أكثر من 20 عاما مكث الحجر الأسود عند القرامطة الباطنية في الأحساء، لما جابوا طاهر الجنابي أخزاه الله وصار ما صار وقتل ما قتل من قتل في ذلك اليوم المقتلة العظيمة، حينما قال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، من في الجبة؟ ما في الجبة إلا الله، وما الله إلا من في الجبة، لعنة الله عليه. فحصد الرؤوس في ذلك اليوم، في يوم الحج، أيام الحج، يوم التروية، وكان منه ما كان، واقتلعوا الحجر وذهبوا به إلى الأحساء، فمكث عندهم 22 سنة، والناس يطوفون بالبيت بعدها بدون هذا الحجر في هذا الموضع. نعم. فأصابهم بلاء عظيم، وأصاب رئيسهم الجذام، فراودوه على ترجيعه، فامتنع عنادا إلى أن مات، وتولى أخوه فتطير من الحجر، يعني تشاءم من بقاء الحجر عنده خوفا من أن يصيبه ما أصاب أخاه فرده. نعم. فبدأ برده إلى موضعه، وحمله على قعود هزيل، يعني 40 بعيرا أخذته إلى الأحساء، كلما حمله بعير أهلكه الله حتى وصل، والعود عاد على قعود هزيل، بعير صغير هزيل ضعيف. نعم، ذا من آيات الله. فسمن. نعم. ولما جاء رسول القرامطة بالحجر إلى مكة عظم فرح أهلها مع جميع المسلمين، وكثر شكرهم لله تعالى على ذلك، فقال الرسول عند رؤية ذلك: وهل أمنتم أن يكون أتلفنا الحجر الأسود وجئناكم بشبهه من بعض الأودية؟ فقال بعض العلماء: إن الحجر الأسود له خاصية بأنه لا يغطس في الماء إذا ألقي فيه، ولا تعدو عليه النار. فقال الرسول: لا أبرح حتى أختبر. فدعا بإناء كبير ووضع فيه ماء ورمى فيه الحجر، فطفى على وجه الماء، ثم أوقد النار عليه 3 أيام، فلم تعد عليه، فعجب من ذلك وقال: هذا دين مفخم. نعم، هكذا نقله بعض العلماء من المؤرخين وغيرهم، والله على كل شيء قدير. الله المستعان. نعم. قال الخراقي: على كل حال هذه الطائفة القرامطة الباطنية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأنهم زنادقة ولا يعظمون حرمات الشرع، فكيف يعظمون البيت؟ لأن البيت عندهم ليس هو مقصد الحج، فالحج مفهومه عندهم هو التوجه والقصد لمشايخهم، هذا الحج. الحج عند القرامطة هو قصد شيوخهم والتوجه إلى شيوخهم، كما أن الصلاة عندهم ليست الصلاة التي عندنا نحن، نحن الصلاة عندنا أقوال وأفعال مفتتحة بالتسليم بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهم الصلاة عندهم غير ذلك، ليست هذه هي الصلاة عندهم، وإنما القصد أيضا إلى مشايخهم. والصوم عندهم ليس كالصوم عندنا، فنحن الصوم عندنا هو التعبد لله تبارك وتعالى بالامتناع عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني حتى تغيب الشمس، هم ليس هذا هو الصوم عندهم، الصوم عندهم هو كتم السر، كتم السر، كتم الأسرار يقولون، هذا هو الصوم. وهكذا بقية أركان الإسلام عندهم كلها زندقة عندهم، فهؤلاء منهم، فكيف يحترمون هذا الحجر وهم أصلا لا يحترمون شعيرته، ألا وهي زيارته والحج إلى بيت الله المعظم والاعتمار، لا يقرونهم بهذا أصلا، فكيف يحترمونه؟ عليهم من الله ما يستحقون. والشاهد أنه إذا فرض أن الإنسان جاء إلى هذا الموضع والحجر غير موجود فيه، يكفي أن يقوم من مواجهة مكانه. نعم. قال الخراقي: ثم أتى الحجر الأسود إن كان، ثم أتى الحجر الأسود إن كان، فاستلمه إن استطاع وقبله. إن كان تحتمل، يعني إن كان يستطيع، وتحتمل إن كان موجودا، هذا وهذا. نعم. وقبله انتهى. نعم. فقوله إن كان لأنه ألف مختصر. نعم. لأنه ألف مختصره والحجر الأسود عند القرامطة. مختصره يعني مختصر الخرقي، والحجر عند القرامطة، هذا هو. في هذه المدة قال هذه المقالة، إن كان يعني إن كان موجودا، إذا كتب لك أنك تحج والحجر موجود استلمته، وإلا اكتفيت بالإشارة إلى موضعه. نعم. لأنه ألف مختصره والحجر الأسود عند القرامطة. نعم. ثم يأخذ الطائف على يمينه. الحجر عيد كما ذكرتم قبل قليل 334، والخرقي متوفى في 39، يعني أعيد في هذه السنة. نعم، أعيد في 39 وذاك في 34 متوفى، يعني قبله بخمس سنين، قبله بخمس سنين، فهو حينما ألف الحجر ما كان موجودا، فكتب هذه الكلمة، ففيها إشارة إلى أن الحجر غير موجود، فيقول إن حصل وحججت وقد رجع الحجر طيب، تحتمل هذا. ويحتمل أيضا المعنى الثاني، يعني إن كان، إن استطعت أن تستلمه، وإلا أشرت إليه. نعم. ثم يأخذ الطائف على يمينه مما يلي باب البيت، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رواه مسلم. ويجعل البيت على يساره لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، ليقرب جانبه الأيسر، ليقرب جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إلى البيت. هذا لا، هذا التعليل لا دليل عليه، هذا التعليل لا دليل عليه، كوننا نطوف على الجهة اليسرى نجعل الجانب الأيسر مما يلي البيت ونطوف، التعليل بأنه نجعله لأن القلب في الجانب الأيسر فنقربه من البيت، هذا التعليل لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الآن عندنا أولا يستلم الحجر، ثم يقول فيه الذي صح، وذكرنا الذي صح: بسم الله والله أكبر، وإن اكتفى بالله بقوله الله أكبر فهو المرفوع. ثانيا أنه يقبل الحجر إذا حصل له، ما حصل استلمه وقبل يده، ما فيه أشار إليه، وإذا كان غير موجود لو فرض كما حصل في عهد القرامطة اتجه إلى موضعه، ثم يجعل البيت عن يساره، ثم يمشي فيرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، إسراع في المشي مع المقاربة بين الخطى، هذا تعريف عند الفقهاء. الرمل هو إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، شبيه بالهرولة لكنه دونها، لأن الهرولة جري، أما هنا ليس بجري فلا يجري، لكن يسرع في خطاه في مشي مع مقاربة خطاه، هذا هو الرمل، يفعله ثلاثا: الشوط الأول والثاني والثالث، وموضعه بين الركنين اليماني والحجر الأسود، الجهة التي تقابل جهة الصفا مع محل الإمام اليوم، محل الإمام اليوم، ففي هذا الموضع يرمل يسرع في الثلاثة الأشواط الأولى جاعلا البيت عن يساره، ويقترب أيضا من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك قريبا من البيت، فإن شق عليه القرب بسبب الزحام طاف من أي مكان. نعم نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى. نعم انتهى. نعم صحيح، الحركة دائما تتقدم فيها إيش؟ اليمنى، الحركة دائما تتقدم فيها اليمنى، واليسرى تبع لها، فإذا كانت اليمنى إلى داخل الزحام تقل الحركة، وإذا كانت إلى خارج الزحام خفت الحركة وتكثر الحركة، ودائما الزحام أقرب إلى البيت، أقرب إلى البيت، فكلما كان اليسار إلى الزحام فاليمنى هي التي تنطلق واليسرى تبع لها. نعم. قلت: يكفينا في ذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف جعل البيت على يساره، فوجب علينا اتباعه سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا، والله الموفق. هذا كلام جميل، أليس كذلك؟ بلى. كلام جميل، فنحن لسنا متعبدين بأن نعرف الحكم في كل شيء، إن عرفنا فبها ونعمة، وإن لم نعرف فنحن يكفي أن نقوم بما أمرنا به تعبدا لله تبارك وتعالى، وهنا نحن نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد طاف على هذا النحو جاعلا البيت عن يساره، ما هي الحكمة؟ الله أعلم بها، لا قرب القلب ولا تيسير الحركة، هكذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الطائفون قبله أيضا في عهد قريش قبل الإسلام، كانوا هكذا يطوفون، ما يطوفون عن اليمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فنحن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، فيكفينا أن هذا هو الذي أتى في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما طاف جعل البيت عن يساره فوجب علينا أن نفعل مثله عليه الصلاة والسلام، ما الحكمة في ذلك؟ هذا شيء آخر لم نتعبد به. نعم. قال شمس الدين بن القيم رحمه الله: ولما دخل صلى الله عليه وسلم في حجته المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما هذا قد قلناه لكم فيما تقدم، القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف يحتاج إلى دليل، بل المسجد الحرام كغيره من المساجد، التحية الشرعية له ركعتان، لكن هذا أمر الطواف عائد إلى الطائف، فإن جاء ونيته الطواف طاف ثم صلى ركعتي الطواف وجلس، وإن جاء ونيته غير الطواف مثل الآن، مثلنا لما نذهب إلى مكة في شدة الزحام نقول لا، تحية البيت الطواف ونطوف ونهلك ونزيد الزحام، لا، يصلي الإنسان ركعتين ويجلس. فالإطلاق معشر الأحبة الموجود في بعض كتب الفقهاء وعند كثير من الفقهاء بأن تحية البيت الطواف، هذا فيه نظر، ويحتاج الذي يقوله في إثباته إلى دليل. وأما كونه صلى الله عليه وسلم دخل وجاء إلى البيت فهذا فيه المبادرة في الشروع في النسك، وهكذا الإنسان إذا جاء كما تقدم معنا يستحب له أن يسرع بأداء النسك ويدخل في الطواف. نعم. فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه. نعم. ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطواف هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا 3 أشواط الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه. هذا هو تعريف الرمل، هذا هو الآن تعريف الرمل، يسرع مشيه ويقارب بين خطاه. نعم. واتبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. نعم. وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز. قال الإمام أحمد: صالح الحديث وضعفه غيره، ولكن المراد بالركن اليماني هاهنا الحجر الأسود، فإنه يسمى الركن اليماني مع الركن الآخر، ويقال لهما اليمانيان، ويقال له مع الركن الذي يلي الباب من الحجر من ناحية الباب، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب. نعم. نعم. الحجر. نعم. ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيان، ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميان، ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجن. فهذه ثلاث صفات. وروي عنه أيضا أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي. وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. نعم، هذا الآن نقل طويل من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيقول لما دخل صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد وإنما ابتدأ بالطواف، قال فإن تحية المسجد الحرام الطواف، وتقدم الكلام على هذا. فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، وقد تقدم معنا ذلك في حديث عمر بالأمس وقبله، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، يعني كما يفعله بعض الناس احتياطا أنه وفى بالشوط لم ينقص منه شيئا. بعض الناس حينما يأتي إلى الركن اليماني هنا وهذا الحجر الأسود لا يبتدئ من الحجر الأسود، يخاف يقول أنه فاتني شيء، هذا من الوسوسة، فيأتي من الركن اليماني يتأخر قليلا إلى جهة الركن اليماني حتى يتيقن أنه لم يفته شيء من الشوط، وهذا ليس بمحله هنا. هذا استدراك على الشارع صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام، إنما بدأ من الحجر الأسود حينما حاذاه استلمه ولم يتقدم إلى جهة الركن اليماني يرجع إلى الوراء حتى يطمئن أنه لم يفته شيء، ولم يرفع يديه كما نراه من بعض الناس، هذا خطأ، ولم يقل نويت بطوافي هذا كذا وكذا كما نسمعه أيضا نحن أيضا من بعض الطائفين، هذا من البدع، ولا افتتحوا بالتكبير هذا الذي نسمعه كما يكبر للصلاة، ثم قال ولا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه، يعني في الحقيقة أقبل عليه المحاذات، لا إنما أقبل عليه واستقبله بوجهه وبصدره ثم قبل ثم انفتل صلى الله عليه وسلم وجعله على شقه الأيسر وبدأ بالطواف وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء، ما بدأ بالدعاء وإنما بدأ بالاستلام للحجر ثم شرع في الطواف، ولا وقف تحت الميزان كما يفعله بعض الناس اليوم، يحرص أن يقف تحت الميزان، وبعضهم يقول إن كان من أهل مكة يحرم من تحت الميزان، وبعضهم يقول إذا نزل المطر فيستحب له أن يقف تحت الميزان لينزل عليه المطر الذي صب على سطح الكعبة، كل هذا من البدع، ولا عند ظهرها ولا أركانها، ما وقف عند شيء منها، إنما مسح الركن اليماني وقبل الحجر الأسود واستلمه. يقول أيضا رحمه الله ما جعل أذكار للطواف معينة، الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا والشوط الرابع كذا كما نراه في بعض النسخ والأدعية مع الحجاج، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، لا هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من تعليمه، فمن أين جاءوا به؟ هذا من المحدثات، بل يدعو الحاج والمعتمر والطائف المتنفل بما فتح الله عليه، ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة لا تحديد في ذلك. والذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من الدعاء أنه كان يقول بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وإن شئت قلت بين الركنين اليمانيين لأنهما كلاهما في جهة اليمن من الكعبة، في الجدار اليماني من الكعبة، إن شئت قلت ذلك الركنين اليمانيين. حفظ عنه ما بين الركنين أنه كان يقرأ قول الله تعالى داعيا به، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي كان يقوله. من هنا نعلم أن الزيادة التي نسمعها من زيادات المطوفين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، هذا من زيادات المطوفين ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم رمل في هذه الأشواط وفسر الرمل والطبع بردائه، وقد سبق معنا بيان الاطباع، وهو جعل وسط ردائه تحت ضبعه الأيمن، وجعل طرفه الطرف الرداء الأيمن على عاتقه الأيسر فيلتقي مع طرف ردائه الأيسر، فيخرج أحد كتفيه الذي هو الكتف الأيمن يظهر ويغطي الآخر، وكلما حاذ الحجر إما أن يستلم وإما أن يشير إليه ويقول الله أكبر. فاستلم صلى الله عليه وسلم هذا الركن. قال: ولم يثبت عنه أنه قبله، يعني اليماني، لم يثبت أنه قبل الركن اليماني، وإنما الذي قبله قبل الحجر ولا قبل يده عند استلامه، وإنما يكتفي بمسحه فقط. فلما قال هذا أراد أن يجيب على الحديث الذي ربما أورد عليه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، كيف تقول ما قبل الركن اليماني وهنا الحديث يقول؟ فأراد أن يبين ما المراد بالركن اليماني هنا، وأن أولا هذا الحديث في سنده شيء، وقد حسنه طائفة من العلماء وهو كذلك، فإن قول الإمام أحمد وأئمة الحديث في الراوي صالح الحديث، يعني حسن الحديث، صالح وصدوق وجيد ولا بأس به، هذا كله بمعنى الصدوق، في منزلة الصدوق، فيكون حديثه حسنا. فالمراد بالركن اليماني هنا الحجر الأسود، فإنه يسمى بالركن اليماني، ونحن الآن نقول كما سمعتم بين الركنين اليمانيين يراد بأحدهما الركن اليماني، الركن اليماني الذي يسمى بهذا الاسم، والآخر الحجر الأسود، أطلق عليه توسعا كما يقال في الوالد والوالدة الأبوان، مع أن هذا أب وهذه أم، ويقال في الشمس والقمر القمران، ما يقال فيهما الشمسان، وإنما يقال فيهما القمران، مع أن هذا قمر وهذه شمس، ولكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. ويقال أيضا الأسودان في الماء والتمر، التمر ممكن يأتي لونه أسود إذا طال مكثه وزمنه ومدته قرب من الحول يسود، صير حمرته شديدة تميل إلى السواد، يصح يقال له أسود، لكن الماء لا لون له فدخل تغليبا، هذا معروف في لغة العرب. إذن فتخريج هذا الحديث حينما قال يقبل الركن اليماني يعني الحجر الأسود، فإنه يقال له الركن اليماني أيضا تغليبا، لأن الركنين هذا والحجر الأسود يقال لهما اليمانيان، ويقال للحجر الأسود القريب من باب الكعبة الذي يقف عنده العسكري اليوم، والركن الذي يليه جهة الحجر وبينهما باب الكعبة، يقال لهذا الركن مع الحجر الأسود العراقية، ويقال للركنين جميعا اللذان يليان الحجر، اللذين يقال للركنين جميعا اللذين، كيف اللذان؟ اللذين يليان الحجر، يعني هذا في أول الحجر من جهة الشرق، وهذا في آخر الحجر من جهة الغرب، الشمال الشرقي والشمال الغربي، يقال لهذين الركنين أيضا اللذان هما في باب الكعبة أحدهما والآخر في أول الجانب الآخر من ظهر الكعبة يقال لهما الشاميان، وجهتهم هي جهة الشامية التي هدمت الآن، نزعت ملكياتها المساكن، فيقال لهما أيضا الشاميان. ويقال للركن اليماني مرة أخرى للداخل من باب الملك عبد العزيز يواجه الركن اليماني ويكون على يساره الركن الذي في الحجر، يقال لهما أيضا الغربيان. هؤلاء في ظهر الكعبة، هذان الركنان في ظهر الكعبة، لأن الشمس إذا أشرقت جاءت في وجه الكعبة مع الباب، فأهل مكة قديما في ناديهم يقعدون في ظهر الكعبة يستظلون به. وقد جاء ذلك في الحديث حينما أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو متوسد برده في ظهر الكعبة أو عند ظهر الكعبة أو تحت ظهر الكعبة، جاءت بذلك الروايات. فهذه هي الأركان كلها وماذا يقال لها دورا اضطرادا وعكسا تسميتها عند العلماء. فالشاهد أن لفظة اليماني المراد بها هنا إيش؟ الحجر الأسود. فقبله صلى الله عليه وسلم واستلمه، وقبل أيضا المحجن حينما استلمه. هذه ثلاث صفات وقد تكلمنا عليها بالأمس. أما إذا أشار إليه فلا يقبل ما أشار به. هاتي. وذكر أبو داود، وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان. عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد، نعم، عن جعفر ولقبه بهذا اللقب النبيل شعبة، قال له أنت نبيل يا عاصم، وذلك لأن شعبة غضب وأبى أن يحدث طلابه، فقال أبو عاصم عبدي فلان حر حدثنا، هذا كفارة عن يمينك، ومرة ثانية قال عبدي فلان حر حدثنا، هذا كفارة عن يمينك، نعم، فقال له أنت نبيل يا عاصم، فمسكت فيه، وهو كذلك أبو عاصم النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد. مخلد، نعم. عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس رضي الله عنه عنهما رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. هذا سبق معنا بالأمس، اسناده لا بأس به، نعم. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. نعم. قلت والمراد بالركن اليماني هنا الحجر الأسود. نعم. كما يأتي في كلام ابن القيم رحمه الله وكما تقدم عنه. تقدم عنه وبينا ذلك، نعم. قال ابن القيم وذكر البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله ولم يدع أحد استلامهما هجرة ولم يدع أحد استلامهما، نعم، هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الباقية بقية الأركان ما تركها الناس هجرة لبيت الله. نعم. معاوية رضي الله عنه لما رآه ابن عباس يفعل ذلك مع بقية الأركان قال لا تفعل، قال ليس شيء في البيت مهجور، قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فنحن ما نترك بقية الأركان هجرا لها، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم من البيت هذين الركنين اليمانيين، الأول الحجر الأسود والثاني اليماني، فنحن لا نستلم إلا هذين أو أحدهما إذا تيسر والثاني تعسر نستلم الذي يتيسر، وتركنا للركنين اللذين يليان الحجر، الأول الذي يوازي الحجر الأسود عند الحجر مع باب الكعبة، والثاني الذي يوازي الركن اليماني مع الحجر، أقرب ما يكون للداخل من باب الملك فهد على يساره، نحن لا ندع مسحهما هجرا لهما، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، قال ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله ولم يدع أحدهم أحد استلامهما هجرة ولكن لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه، يعني الركنين الآخرين لم يدع أحد مسحهما واستلامهما أو تقبيلهما هجرا للبيت، وإنما إمساكا عما أمسك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع ولا نبتدع. نعم. ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. وقال أيضا عند سياقه الأوهام التي توهمها بعض الناس في حجته صلى الله عليه وسلم، ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحجر الأسود وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اسم اليمانيان اليمانيين. نعم. فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا، انتهى. نعم. قلت وقد ذكر بعض العلماء أنه إنما قيل للحجر الأسود والركن اليماني اليمانيان للتغليب، كما قيل في الأب والأم الأبوان، وفي الشمس والقمر القمران، وفي أبي بكر وعمر العمران، وفي الماء والتمر الأسودان، ونظائره كثيرة. نعم. والله أعلم. هذا هو الصحيح. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا، يستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه ثم ينفتل للطواف. هذه كلها نقول في مسألة الطواف كما ترون، كلها في معنى واحد متقاربة، فأكثر رحمه الله بالنقول، وأراد بهذا الإشباع للمسائل، وأراد بهذا أيضا الاستيعاب خصوصا في المذهب كتب الأصحاب كتب الحنابلة، وأراد بذلك أن يغني الناظر في منسكه هذا عن أن يرجع إلى غيره، هذا عذره. ونحن قد يمل الواحد منا أو السامع منا لكثرة التكرار، لكن هذا غرضه، فإذا عرف قصده وغرضه عذر في ذلك. نعم. ثم ينفتل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا نعم. ثم ينفتل للطواف بل ولا يستحب ذلك، ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال أيضا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، ولا يخترق الحجر في طوافه، يعني يطوف من خلفه لا يدخل بين الحجر والكعبة، فإن فعل فهذا الشوط باطل لا يعتد به، لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة فلا يطوف ويخترق الحجر، يدخل من الناحية الشرقية ويخرج من الناحية الغربية من الفتحتين اللتين بين الحجر وبين الكعبة، فإنه إن فعل ذلك فهذا الشوط باطل لا يعتد به. ملغي لاغي يكون، نعم، فلا يخترق الحجرة، نعم. لما كان أكثر لما نعم ولا يخترق، ولا يخترق الحجرة في طوافه لما كان أكثر نعم لما كان أكثر الحجر من البيت، نعم، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه، نعم، ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمها بأمر لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، نعم، والاستلام هو مسحه باليد. هذا هو التفسير الذي سبق معنا بالأمس، الاستلام مباشرته ومسحه باليد، نعم. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقامات الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس لا يستلم ولا يقبل باتفاق الأمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. انتهى كلامه رحمه الله. لأنه شرع ما لم لا يا ولدي لا هذا حرام عليك أصلحك الله ما يجوز لك، لأنه اتخذه عبادة وشرع في دين الله ما لم يشرعه الله ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعلم، فإذا أبى وأصر بعد التعليم فهو متخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتلا، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومستدرك على الشرع، نعم. فأول ركن يمر به الطائف يسمى الشامي والعراقي، نعم، وهو جهة الشام، ثم يليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب، نعم، ثم اليماني جهة اليمن، فإذا أتى على الركن اليماني أول ركن يمر به الطائف يسمى الشامي والعراقي الذي هو بعد الباب، أول ما تقبل الحجر الأسود وتطوف يأتيك الباب، باب الكعبة، ثم يأتيك الركن الذي عند الحجر، هذا الركن يسمى الشامي والعراقي، الشامي لأنه طرف الشام، والعراقي لأنه في جهة الشرق إلى جهة العراق، نعم. ثم يليه الركن الغربي، ثم يليه الركن الغربي والشامي، فهو الشامي لأنه جاء في جهة الشام، والغربي لأنه في الزاوية أيضا إلى بداية الغرب، الداخل من باب الملك فهد ينزل في الصحن في المطاف عليه، نعم. ثم اليماني في جهة اليمن النازل من باب الملك عبد العزيز الآن ينزل عليه مباشرة، هذا يسمى الشامي اليماني، الركن اليماني، نعم. فإذا أتى على الركن اليماني استلمه ولم يقبله ولا يده خلافا للخرقي، نعم، حيث قال بتقبيل الركن اليماني، نعم. وحديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وعبارته عندكم نقلها في الحامش المحشي عبارة الخرقي، فإنه قال ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني، فغاير بينهما، فدل ذلك على أنه يقصد اليماني اليماني المعروف، وهذا خطأ، ولعل منشأ هذا الخطأ الحديث الذي تقدم كلام ابن القيم عليه، والصواب أن المراد باليماني هناك الحجر الأسود فإنه يقال له اليماني، نعم. وحديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني استلمه ووضع خده الأيمن عليه، فقال ابن عبد البر: هذا لا يصح، وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود. وتقدم كلام ابن القيم في أن الركن اليماني يسمى به الحجر الأسود، ولا يستلم ولا يقبل الركنين، ولا يستلم ولا يقبل الركنين الأخيرين. هذا تقدم الكلام عليه، حديث ابن عباس، وقلنا فيه هذا الرجل قال فيه صالح أحمد، يعني حسن الحديث قول أحمد، وآخر تكلموا فيه، لكن على القول أيضا بقول أحمد فيه أنه حسن الحديث، فتفسيره أنه الحجر الأسود، تفسيره أنه الحجر الأسود. نعم. وتقدم قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر، فقال ابن عبد البر: هذا لا يصح، وإنما يعرف لأن التقبيل، لأن فا هنا في الجواب، قال: وحديث مجاهد عن ابن عباس قال رأيته صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن، فقال ابن عبد البر. نعم. نعم. وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود. وتقدم كلامه، لأن ابن عبد البر رحمه الله أخذ بظاهر اللفظ، أنكر الحديث، رأى لفظه إيش؟ منكرا، إذ هذا اللفظ انصرف عنده إلى الركن اليماني المعروف، والأهل العلم بينوا، وكلام ابن القيم أسعد بالصواب في هذا. نعم. وتقدم كلام ابن القيم في أن الركن اليماني يسمى به الحجر الأسود، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يستلم ولا يقبل الركنين الأخيرين الشامي والغربي، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. نعم. متفق عليه. سماهم يمانيين ولا لا؟ نعم. سماهما يمانيين، فحين يقولون اليماني أحيانا يتجوزون ويتوسعون في الكلام فيطلقون اليماني على الحجر الأسود. نعم. وقال ابن عبد البر: ما أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجرة إلا لأن البيت لم يتم من جهتهما على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجرة إلا لذلك. وتقدم شيء من ذلك في كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى. وطاف معاوية فجعل يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الكلام كلام ابن عبد البر هو كلام ابن عمر، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، يعني استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا لأنهما ليسا من البيت، إلا لأن البيت لم يتم. هذا كلام ابن عمر في البخاري، هذا كلام ابن عمر في البخاري، يقول: ما ترك إلا لأنهما ليس على القواعد، كما تقدم، ما تقدم معنا إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، فكلام ابن عمر يدل على هذا في البخاري. نعم. وطاف معاوية فجعل يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. صدقت، يعني لا تستلم شيئا لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن ابن عباس أفقه رضي الله عنهما، فقال ذاك: ما فيه شيء من البيت مهجور. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لكن إيش؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم حج بنا واعتمر واعتمرنا معه، فلم يستلم شيئا من الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين. قال معاوية: صدق، صدقت. وهذا فيه تواضع معاوية رضي الله تعالى عنه ورجوعه إلى الصواب، وهذا دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ويطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول منها ماش، لما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه، وكذلك رواه ابن عمر وابن عباس. يرمل في الثلاثة الأول منها ماش، يعني يسرع الخطى، يسرع المشي مع تقارب الخطى، يعني لا يجري. شوف التأكيد على قولهم ماش، ومنه ترون أن الذي يفعله الناس الآن بعضهم يهرول، هذا خطأ، ليس هذا هو الرمل، ترون بعض الناس يقول هكذا، هذا ليس، هذا جري، وإنما يرمل في الثلاثة الأول منها ماش، يعني يسرع يسرع، كما لو رأيت مثلا أخوك ابنك صاحبك الشيخ فاتك فأنت تسرع إليه في المشي، ما تجري، تستحي من الجري ولكنك تسرع في المشي سريعا مقاربا الخطى، هذا هو الرمل، فيمشي سريعا مقاربا الخطى. فالتوكيد على قولهم ماش ماشيا ثم يمشي، هذه العبارات كلها مرت معنا، ليخرجوا بذلك صفة الجري الذي نرى بعض الناس يفعله، هذا خطأ لا في اللغة ولا في الشرع، لم يرد ذلك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما تقدم من حديث جابر، لما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه، يعني فيه الرمل. وكذلك رواه من؟ وكذلك رواه ابن عمر وابن عباس متفق عليهما، متفق عليهما. فكل هؤلاء رووا الرمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وأبو قال بكر أعد وقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده، رواه أحمد. نعم، هذا في طواف الورود، في طواف الورود القدوم، في طواف القدوم فقط، طواف الإفاضة لا، طواف الوداع لا، وإنما هو في طواف القدوم، طواف الورود فقط، في الثلاثة الأول من طواف القدوم. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، وهذا فعل أصحابه وخلفائه الراشدين كذلك، والخلفاء من بعده. نعم. وإن كان أصل الرمل لإظهار الجلد للمشركين فبقي الحكم بعد زوال علته. نعم، أصله الرد على قريش حينما قالوا يأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، سيقدم عليكم أناس ضعفاء هزيلين قد أضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة، فإن المدينة كانت أرض وباء، أرض حمى، سخونة، حرارة، من وقدمها يمرض. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن يصححها الله جل وعلا لأهلها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، الميقات المعروف اليوم، فصحت ولله الحمد. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال رضي الله تعالى عنه، كل واحد منهما مرض أصابته الحمى، حتى كان يهذي كما في البخاري من حديث بلال حينما قال ألا ليت شعريها الأبيتن ليلته بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنته، وهل يبدو لي شامة وطفيل. نعم، من الحمى كان يهذي رضي الله تعالى عنه من شدة الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصحح الله لهم المدينة وينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله ذلك. فقريش على عهدهم القديم بالمدينة فقالوا يقدم عليكم في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، قال يقدم عليكم في القضاء، عمرة القضاء، قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، الأولى التي صد عنها وتمت بتحلله صلى الله عليه وسلم وذبح هديه فبلغت تامة ولله الحمد. الثانية عمرة القضاء أو القضية، وليست هي القضاء كما قلنا لكم مرارا سابقا، ليست هي قضاء للعمرة الماضية، فالعمرة الماضية قد وقعت تامة، لكن سميت القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها قريشا، هذه الثانية، وكلها في ذي القعدة. والثالثة لما قسم الغنائم بعد حنين في جعرانة، هذه الثالثة، فدخل في الليل، قد مرت معنا في أول الحديث، هذه الثالثة، وكانت في ذي القعدة، في أول ذي القعدة. والرابعة مع حجته، وكانت في ذي القعدة. فعمره أربع لم يعتمر غيرها صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة، وكل عمره كانت في ذي القعدة. ففي العمرة هذه عمرة القضاء المقاضاة عمرة القضية دخل النبي صلى الله عليه وسلم من قابل كما اتفق مع قريش عليه، فقالوا يدخل علي يقدم عليكم أقوام قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر أصحابه بأن يرملوا في هذه الثلاثة الأشواط الأول ويضطبعوا، لأن قريش وقفوا على الصفا ينظرون إلى هؤلاء الضعفاء فما رأوا إلا ليوث رضي الله عنه وأرضاه، فلا ضعف ولا هزل ولا هزال ولا مرض، وإنما رأوا أقواما يتوثبون توثبا رضي الله عنهم من القوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار جلد المؤمنين وقوة المؤمنين. نعم، فبقي الحكم وإن كانت العلة قد ذهبت، فنحن نرمل في هذا المكان. نعم. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه قال بعد استلامه الحجر الأسود: ما لنا والرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، انتهى. نعم، وإن كان السبب زال لكن صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بتركه بعد ذلك، فنحن نبقى عليه. وحديث عمر يدل على هذا، أنهم إنما فعلوا ذلك مراءة للمشركين ليكسروا عيونهم وليكذبوا مقالتهم في أنهم قد هزلوا وأضعفتهم حمى يثرب أوهنتهم. نعم. وقوله رأينا بوزن فاعلنا بالهمز من الرؤية، أي أريناهم بذلك أن أقوياء لا نعجز عن مقاومتهم ولا نضعف عن محاربتهم، وجعله ابن مالك من الرياء الذي هو إظهار المرائي خلاف ما هو عليه، فقال معناه أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء. ليس كذلك، ما هو كما قال ابن مالك رضي الله عنه وإن كان إماما جليلا في العربية، ولكن رأيناهم بمعنى أريناهم أن أقوياء ونحن أقوياء حسا ومعنى، فليسوا بمرضى كما قالت قريش عنهم. قريش قالت قد وهنتهم حمى يثرب، وهؤلاء قد ذهبت الحمى عنهم، فليسوا بضعفاء، فإنما المراد برأيناهم يعني أريناهم أن أقوياء، لا من الرياء أن ضعفاء وأظهرنا خلاف ما نحن عليه. قول ابن مالك هنا ليس بوجيه وليس بسديد، وإن كان إماما في العربية، وقول عمر أولى منه. نعم. وقوله وقد أهلكهم الله، أي فلا حاجة لنا اليوم إلى ذلك، فهم رضي الله عنه بترك الرمل لفقد سببه، ثم قال رضي الله عنه بعد أن رجع عما هم به: هو شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، أي لعدم اطلاعنا على حكمته وقصور عقولنا عن إدراك حقيقته، وقد يكون فعله سببا باعثا على تذكر نعمة الله تعالى على إعزازه الإسلام وأهله. نعم. والله أعلم ما هي الحكمة، لكن ظهر منها أيضا كما في البخاري وقلنا لكم من كلام عمر رضي الله عنه، وعمر كان حاضرا القضية وأعلم بها من غيره، ومع هذا بقيت هذه السنة فنحن نفعلها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كانت الحكمة، كانت الحكمة هذه أو كان غيرها فنحن نفعلها. نعم. قال الموفق في المغني: فإن قيل إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين ولم يبق ذلك المعنى إذ قد نفى الله المشركين، فلما قلتم إن الحكم يبقى بعد زوال علته؟ قلنا: قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتبع في حجة الوداع بعد الفتح، فثبت أنها سنة ثابتة، انتهى. نعم، وهذا أبلغ ما يرد به، لو كانت فقط للأولى لكان النبي صلى الله عليه وسلم تركها في الثانية، لكنه لم يتركها أيضا في حجته، وحجته قد صارت مكة دار إسلام، ومع ذلك لم يترك الرمل ولا الاطباع، فثبت أنها سنة. نعم. ولا يسن رمل على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف عند قوله ولا يسن رمل ولا اطباع، رمل ولا اطباع لراكب. هذا يسأل كيف السجود على الحجر الأسود، يعني بوجهه. أنت الآن إذا جئت إلى الحجر الأسود تجد حوله تجويف من هذا الحافظ الذي عليه الفضي، فأنت حينما تدخل تأتي جبهتك عليه، هذه هي الكيفية. يقول إذا لم يتمكن من مسح الركن اليماني فهل يشير إليه بدون تقبيل؟ لا، الركن اليماني له المسح، فإذا لم يستطع استلامه ويمسحه فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه. يقول هل يشرع للمرأة زيارة شهداء أحد؟ لا، لا شهداء أحد ولا بقية الموتى المقبورين، النساء ممنوعات من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن هذا. وهذا يسأل يقول إنسان أصيب بالتعب مثلا وجلس 10 دقائق وهو في الطواف أو السعي، فهل يواصل ويبني على ما مضى أم يبدأ من جديد؟ يبني، يعني كما لو جاءه إغماء أو دوار أو شدة صداع فجلس عند أحد هذه الثلاجات البرادات وشرب ماء وغسل وجهه بشيء من الماء البارد وارتاح 5 دقائق 10 دقائق ثم يقوم يكمل على ما مضى، يبني على ما مضى ولله الحمد. يقول ذكرتم بارك الله فيكم أن من ذهب إلى مكة بنية النسك يبدأ بالطواف من باب المسارعة بالنسك، فهل له أيضا أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يبدأ بالطواف؟ هو أخذ جزء كلامي وجزء من كلامي خلاه. أنا قلت هذا عائد إلى ما؟ إلى نيته. أكان قدم إلى البيت وفيه قوة ما عنده شيء إلا النسك بدأ بنسكه، وأما إذا كان دخل ومثلت لكم مثلنا نحن الآن نأتي في الزحام، تذكرون هذا ولا لا؟ ما له نسك، فقول تحية البيت الطواف مطلقا هذا غير صحيح. إذا نوى الطواف طاف، إذا لم ينوي الطواف صلى تحية المسجد الحرام كبقية المساجد ويجلس، ومن جاء بالنسك فإذا كان عنده قوة بادر بأداء النسك. نعم. إذا صلى شخص داخل الكعبة أو داخل الحجر أين يتجه؟ يتجه إلى أي أركانها شاء، يعني بين ركنين منها ويصلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى بين الركنين، بين الركنين. نعم. هذا يسأل ما صحة قول بعضهم حجر إسماعيل؟ هذا فيه نظر. الصحيح أن الحجر إنما حجرته قريش لما قصرت النفقة عن بناء الكعبة، أما القول إن إسماعيل كان مدفون فيه هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا يقول كيف تكون عمرة النبي التي حل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يطف ولم يسعى؟ هذا تحلل منها، تحلل منها لأنه صد عنها وبلغت. إذا صددت عن البيت ومنعت من دخوله فقد وقع أجرك على الله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن البيت، ماذا يعمل؟ تحلل، قد جعل الله لنا المخرج، يتحلل وقد وقع أجره على الله، ووقعت هذه العمرة تامة بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر، فيها وتركها، لا، صد عنها. وقد شرع الله له التحلل بالهدي، لا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إلى آخر الآية. فهذه العمرة وقعت تامة كما قال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يسأل عن الذي يترك الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. هل كل من طاف بالبيت سبعة أشواط عليه أن يصلي ركعتين خلف المقام؟ نعم، صلي ركعتين خلف المقام إن تأتى، وإلا صلاهما في أي مكان داخل المسجد. المهم أن هاتين الركعتين سنة الطواف. فهذا يسأل مسألة الرمل تكون في طواف القدوم دون طواف دون دون ما أدري إيش غيره في طواف الإفاضة والوداع، لما؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا أولا. ثانيا، قد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ومعه أصحابه يراؤون المشركين لما قالوا فيهم ما قالوا. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عام حجته فيما في قدومه، ولم يفعله في بقية الأشواط، بقية الطوافات الأطوفة، فنحن نفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكثر من العمرة في السنة؟ نعم، تابعوا بين الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، أو النار خبث الحديد والفضة. إذا حصل لك طيب، وهذا قد تكلمنا إليه في الإشارة للحجر الأسود أنه يستقبله ويشير إليه، والله أعلم. هذا سؤال يقول: هل الذكر الذي أقوله في صدري أؤجر عليه بدون تحريك شفتي ولساني؟ لا، لا بد أن يكون بالتحريك، لأن الذكر باللسان لا بد بتحريكه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالكلام عمل اللسان، نطق النطق قول اللسان، قول اللسان هو النطق، فلا بد من الذكر بالتحريك. أرأيت لو قرأت القرآن بعينك في صدرك يقال قرأت؟ ما هو قرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا بالقراءة. أما بعينك ما قرأت، ما قرأت، فلا بد من تحريك الشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهذا يقول: متى الوقت الأفضل لقراءة أذكار المساء، بعد العصر أم بعد المغرب؟ قبيل الغروب، قبل المغرب بساعة، ساعة إلا ربع، نصف ساعة، ربع ساعة، ونحو ذلك، المهم قبيل الغروب. وهكذا الصباح قبل طلوع الشمس بعد الفجر. في الليل، هذا يسأل السائل عن قراءة سورة الملك إذا أوى إلى فراشه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.